بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد وقفنا عند قول الناظم أحمده على الهدى مع نعمه وأستمد شكره من كرمه. قد تقدم معنى الحمد والشكر لغة واصطلاحا، والبحث هاهنا عن كون الجملة في الحمد مضارعية وكونها فيما تقدم اسمية. نعم، في البداية إيش قال؟ الحمد لله الذي قد أنزل. جملة الحمد لله هناك في البداية إيش؟ جملة إيش؟ جملة اسمية. وهنا أحمده على الهدى، الجملة هنا إيش؟ جملة فعلية. إذن هنا البحث، هناك وقعت اسمية وهنا وقعت فعلية. نعم، والبحث هاهنا عن كون الجملة في الحمد مضارعية وكونها فيما تقدم اسمية، فنقول إنما جئنا بنوعي الجملة لنحرز فائدتيهما، لنحرز فائدتيهما. الجملة الاسمية لها إيش؟ لها فائدة، لها معنى، والجملة الفعلية إيش؟ لها معنى آخر. فإن الجملة الاسمية إنما تفيد الثبوت والدوام، وهو يريد إيش؟ وهو يريد ثبات الحمد ودوامه، وهو يريد ثبات الحمد ودوامه. وعندكم في القرآن إيش؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وردت مضارع، وردت إيش؟ وردت إيش؟ وردت فعلية. وكلمة الله هي العليا وردت اسمية، لأن هذا شيء ثابت ومستمر. كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. واضح الكلام معكم أو غير واضح؟ طيب، فإن الجملة الاسمية إنما تفيد الثبوت والدوام، والجملة المضارعية تفيد التجدد والحدوث. إيش المقصود بالتجدد والحدوث؟ الفعل يقع إيش؟ مرة بعد مرة، ومرة بعد مرة، ومرة بعد مرة. وهذا مراد للناظم أو ليس مرادا؟ هذا مراد للناظم أيضا. واضح الأمر معكم؟ فجاء بجملتين اسمية وفعلية ليحرز إيش؟ ليحرز فائدتين، فائدة الجملة الاسمية وفائدة الجملة الفعلية. واضح الأمر معكم؟ طيب، فيكون في الجمع بين الجملتين جمع بين الفائدتين، وفيه التأسي بحديث الحمد لله أحمده. هذا حديث جمع فيه إيش؟ جمع فيه بين الجملتين، الجملة الاسمية والجملة إيش؟ والجملة الفعلية ذات الفعل المضارع. فعمل الناظم تأس بأي شيء؟ تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أحمده. نعم، والهدى يطلق ويراد به التوحيد والتقديس، ويطلق على ما لا يعرف إلا من لسان الأنبياء من فعل وترك. الهدى يطلق على شيئين، يطلق على التوحيد والتقديس. فالتوحيد والتقديس يسمى إيش؟ يسمى هدى. فالتوحيد والتقديس يسمى هدى. ويطلق أيضا على ما لا يعرف إلا من لسان الأنبياء من فعل وترك. الفعل والترك الذي يؤخذ عن الأنبياء أيضا يسمى إيش؟ يسمى هدى. واستعماله في القرآن إيش؟ كثير. ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى للمتقين، لأن فيه توحيدا وتقديسا، وفيه أمرا وفيه إيش؟ وفيه فعلا وتركا، أخذ من جهة من؟ أخذ من جهة الأنبياء والمرسلين. واضح الأمر معكم؟ حد عنده إشكال؟ طيب، والنعم بكسر النون جمع نعمة، وهي الحالة التي يستلذ بها الإنسان. النعمة الحالة التي يستلذ بها الإنسان. الإنسان مثلا على سبيل المثال في سرور، هذا نعم. تلك الحالة وهي حالة السرور شيء يستلذ به الإنسان. واضح الأمر معكم أو ليس واضحا؟ الإنسان على سبيل المثال حقق نجاحا في شيء، النجاح نعمة أو ليست نعمة؟ يستلذ، يشعر بلذة، يشعر بلذة تلك النعمة. وهي الحالة التي يستلذ بها الإنسان، وهي إما دنيوية أو أخروية. نعمة وهي إما دنيوية أو أخروية. والأولى وهي إيش؟ وهي الدنيوية. إما وهبية أو كسبية. إما وهبية أو كسبية. إيش المقصود بالكسبية؟ الكسبية معنى إيش؟ يسعى إليها الإنسان ويجد ويجتهد في طلبها. أما الوهبية إيش؟ تأتي من غير احتساب من الله تبارك وتعالى. واضح المسألة؟ مع أو تأتي من غير حساب، تأتي من غير حساب من الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الوهب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنسان على سبيل المثال شيء ما حاسب له أبدا، جاءه شيء إيش؟ جاءه شيء لم يكن قد حسب له حسابا ولا جد في طلبه، ولا جد في طلبه. نعمة أو ليس نعمة؟ نعمة. طيب هذه النعمة كسبية أو وهبية؟ هذه نعمة إيش؟ وهبية. لكن إنسان على سبيل المثال أراد فعل شيء فاشتغل إيش؟ فاشتغل شهورا حتى تحصل له ذلك الشيء. تحصل ذلك الشيء له نعمة أو ليس نعمة؟ نعمة، ولكنها نعمة إيش؟ ولكنها نعمة كسبية. والوهبية إما روحانية كنفخ الروح وما يتبعه، أو جسمانية كتخليق البدن وما يتبعه. هذه إيش؟ الوهبية. والوهبية إما روحانية كنفخ الروح وما يتبعه. إيش المقصود بالشيء الروحاني؟ الشيء الذي يكون إيش؟ غير محسوس. الشيء الذي يكون غير محسوس، الشيء الذي يكون أمره إيش؟ مخفيا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالوهبية إما روحانية كنفخ الروح وما يتبعه. هذه مسألة نفخ الروح، شيء يكتسب؟ لا، ليس شيئا يكتسب، وهب. وهو شيء إيش؟ وهو شيء روحاني. أو جسمانية، الوهبية أو جسمانية كتخليق البدن وما يتبعه. تخليق البدن وما يتبعه من الوهب، شيء لا يسعى له الإنسان، ولو سعى له الإنسان لا يمكن أن يتحصل له. شيء هو وهب من الله تبارك وتعالى، فهو من قبيل النعمة الوهبية، من قبيل الروحانية أو من قبيل الجسمانية. ها؟ تخليق البدن من قبيل الجسمانية. والكسبية، والكسبية الكلام في الوهبية، قال الوهبية إما إيش؟ ها؟ إما روحانية وإما جسمانية. والكسبية إما تخلية أو تحلية، هذا كله إيش؟ في النعمة الدنيوية. والكسبية إما تخلية أو تحلية. إيش التخلية؟ ما مثال التخلية؟ مثال التخلية إيش؟ تخليص القلب من أمراضه، تخليص القلب من أمراضه. هذه نعمة أو ليست نعمة؟ نعم، نعمة دنيوية أو ليست نعمة دنيوية؟ هي نعمة دنيوية. كيف نعمة دنيوية؟ لأن الذي يتخلص من أمراض القلب يعيش إيش؟ يعيش سعيدا، تحصل له الحياة الطيبة في الدنيا. هذا تحلية أو تخلية؟ هذا تخلية. هذا إيش؟ هذا تخلية. طيب، أو تحلية، إيش المقصود بالتحلية؟ مثلا التزكية، مثلا التزكية على سبيل المثال تربية النفس على الإيثار، تربية النفس على الإيثار، تربية النفس على الكرم، تربية النفس على احترام الناس، على رحمة الصغير وتوقير الكبير. هذا حصول هذا الأمر نعمة أو ليس نعمة؟ نعم، حصول هذا الأمر نعمة. هو من النعم الدنيوية أو ليس من النعم الدنيوية؟ من النعم الدنيوية، لأن الإنسان تحصل له الحياة الطيبة نتيجة ذلك. واضح الأمر معكم؟ لكن هذا تحلية أو تخلية؟ هذا إيش؟ تحلية. هذا تحلية. وقد قالوا التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. معنى القلب شيء أشبه بالوعاء، هذا الوعاء إذا كان مملوءا بالسلوكيات غير المرغوبة لا يمكن إيش؟ لا يمكن أن تزرع فيه إيش؟ أن تزرع فيه خلقا حسنا. إذا كان مملوءا أو مشتملا على الخلق غير الحسن لا يمكن أن تزرع فيه إيش؟ خلقا حسنا إلا بإيش؟ إلا بتخليته أولا ثم تحليته. لماذا؟ لأن الضلالة والهدى لا يجتمعان في قلب، لأن الضلالة والهدى لا يجتمعان في القلب، والنور والظلمة لا يجتمعان أيضا. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ نعم. والعلم والجهل هما ضدان، فكيف في الفؤاد يجمعان؟ مثاله كالنار عند الماء، هل يجمعان قط في إنائي؟ النار والماء هل يجتمعان في إناء؟ لا. طيب، وأما الأخروية، وأما الأخروية النعمة الأخروية، وأما الأخروية فهي مغفرة ما فرط منه وإثابته في مقعد صدق. وأما الأخروية النعمة الأخروية، هذه النعمة الأخروية فهي مغفرة ما فرط منه، ما فرط منه، ما وقع منه في الزمن السابق، وإثابته في مقعد صدق. إيش المقصود وإثابته في مقعد صدق؟ إسكانه إيش؟ إسكانه الجنة، إسكانه الجنة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، هذه المغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، واضح الكلام في النعمة؟ نعم. أحمده على الهدى مع نعمه. والكرم إفادة ما ينبغي لا لغرض، والكرم إفادة ما ينبغي، أي ما ينبغي أن يفيده غيره لا لغرض، لا يطلب بذلك غرضا. إن كان يطلب بذلك غرضا إيش؟ فلا يعد ذلك إيش؟ فلا يعد ذلك كرما. فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع أو خلاصا عن الذم فليس بكريم. والمعنى أحمد الله سبحانه وتعالى على حصول الهدى لي مع تلك النعم التي صدرت منه إلي، وأطلب منه زيادة شكره، أي أرغب إليه أن ييسر لي الأسباب التي تعينني على أن أشكره على حصول ذلك الهدى. وتلك النعم شكرا كثيرا، وتلك النعم شكرا كثيرا، أي أرغب إليه أن ييسر لي الأسباب التي تعينني على أن أشكره على حصول ذلك الهدى وتلك النعم شكرا كثيرا، أي وحصول تلك النعم شكرا كثيرا. نعم. والشكر إيش؟ الشكر يحتاج إلى طلب إعانة من الله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. يحتاج إلى أسباب، هذا هو يطلب إيش؟ يطلب تهيئ الأسباب التي تكون معينة له على الشكر، يطلب تهيئ الأسباب التي تكون معينة له على الشكر. وقد دله الله على ذلك، ومنها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والإنسان على سبيل المثال قد يكون مع جماعة، وجوده مع تلك الجماعة يكون إيش؟ يكون معينا على الشكر، أو من أسباب حصول الشكر ومن أسباب حصول الحمد، ويكون أيضا من أسباب إيش؟ تأتي طلب العلم، وقد لا يتحصل له ذلك في موضع آخر يكون فيه أناس على خلاف شاكلته، يكون فيه أناس على خلاف شاكلته. ولذلك إيش؟ ولذلك لا بد من التبصر في طلب القرين. ذكر عن أحدهم أنه قال: وما غمة الإنسان في شقة النوى، ولكنه والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. معنى هذه الأبيات ذكرت عن الخطابي صاحب معالم السنن، شرح سنن أبي داود، يذكر بأن إيش؟ يذكر بأن الغمة والمشقة ليست في البعد، وإنما هي في عدم وجود المشاكل الذي يعينك على ما أنت فيه من النعمة. إنسان على سبيل المثال عالم يكون بين جهال، هذه هي الغمة وهذا هو البعد. ولذلك جاء في الخبر، جاء في الخبر وإن كان فيه كلام من حيث ثبوته: رحم الله إيش؟ عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما عاش بين جهال. طيب، واعلم أن المصنف حمد الله تعالى هاهنا على حصول نعم له هي غير النعمة التي حمده عليها في أول الكلام. إيش النعمة التي حمده عليها في أول الكلام؟ الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا، إنزال الكتاب مفصلا ومجملا. طيب، النعمة التي حمده عليها هنا إيش؟ أحمده على الهدى مع نعمه، أحمده على الهدى مع نعمه. إذن حمد على نعمة أو على نعمتين؟ حمد على نعمتين. واعلم أن المصنف حمد الله تعالى هاهنا على حصول نعم له هي غير النعمة التي حمده عليها في أول الكلام، فيكون قد أدى بذلك فرضين، فيكون قد أدى بذلك فرضين. أين الفرضان؟ الحمد. الحمد قلنا الحمد مقابل النعمة، فرض أو ليس فرضا؟ فرض، وهو الذي يعبر عنه بالحمد إيش؟ بالحمد المقيد، وهو الذي يعبر عنه بالحمد المقيد. القيام بالفرض فيه ثواب أو ليس فيه ثواب؟ فيه ثواب، أعظم من ثواب النافلة أو ليس أعظم من ثواب النافلة؟ أعظم من ثواب النافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم، حيث أحدث لكل نعمة حمدا. وهنا أبحاث، أحدها أن الهدى وإن كان من جملة النعم فهو أخص منها رتبة. أيهما الأعم؟ أيهما الأعم، النعمة أو الهدى؟ النعمة، لأن الهدى إيش؟ فرد من أفراد النعم، لأن الهدى فرد من أفراد النعم. أيهما أعم، الملك أو جبريل؟ الملك، لأن جبريل إيش؟ فرد من الأفراد، فرد من الأفراد. طيب إيش الأصل؟ الأصل عطف الخاص على العام أو العكس؟ الأصل عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص؟ الخاص على العام، الفرد يعطف على المجموع. فتقول جاء الطلاب ومحمد، ولا تقول جاء محمد والطلاب، هذا هو الأصل. ولذلك في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي القرآن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال، عطف الخاص على العام، هذا هو الأصل. طيب، أحدها أن الهدى وإن كان من جملة النعم فهو أخص منها رتبة وأعلاها درجة. فكيف قال مع نعمه؟ كيف قال مع نعمه؟ قال أحمده على الهدى مع نعمه، ولم يقل أحمده على نعمه مع الهدى. طيب، والظاهر أن ما بعد مع هو أشرف مما قبلها، والظاهر أن ما بعد مع هو أشرف مما قبلها. وعطف الخاص على العام، ما الغرض منه؟ الغرض منه إيش؟ بيان الخصوصية والشرف، بيان الخصوصية والشرف، والتنويه بمنزلة المعطوف، والتنويه بمنزلة المعطوف من المعطوف عليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى إيش؟ لها مزية. إذن الصلاة الوسطى لماذا عطفت على الصلوات مع أنها فرد من أفراد الصلوات؟ إيش؟ تنويه على منزلتها، التنويه على منزلتها. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، لماذا عطفوا؟ إيش الغرض؟ الغرض إيش؟ تنويه بالمكانة والمنزلة. فالمعطوف في هذه الصورة يكون أشرف من المعطوف عليه، فالمعطوف يكون أشرف من المعطوف عليه. والهدى إيش؟ الهدى أشرف إيش؟ الهدى أشرف من مطلق النعمة، الهدى أشرف من مطلق النعمة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، قال والظاهر أن ما بعد مع هو أشرف مما قبلها، فإنك تقول الوزير، يعني من حيث الأصل، هو الآن لا يتكلم عن النظم، هو لا يتكلم الآن في النظم، هو الآن يعطيكم قاعدة. قال والظاهر أن ما بعد مع هو أشرف مما قبلها، هذا هو الأصل. الأصل في الذكر في الكلام أن ما بعد مع يكون إيش؟ يكون أشرف مما قبلها. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، معه، هذا الضمير عائد على من؟ عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بعد مع يكون إيش؟ يكون أشرف مما قبلها. طيب، والظاهر أن ما بعد مع هو أشرف مما قبلها، فإنك تقول الوزير مع السلطان. أيهما أشرف؟ سلطان. إذن هذا ورد على الأصل، الوزير مع السلطان. ولا تعكس إلا لعارض، أي لسبب. ولا تعكس إلا لعارض، أي لسبب. لا بد أن تكون هناك نكتة في العكس، لا بد أن تكون هناك إيش؟ هناك نكتة، أي هناك أمر خفي، هناك أمر خفي جعل المخاطب يعكس. واضح الكلام معكم أو ليس واضحا؟ طيب، فما وجه كلامي؟ والجواب عنه أنه لما كان الهدى من جنس النعم، وكانت النعم أعم منه، وأراد أن يخص الهدى بالذكر من بين سائر أفراد النعم ولم يتيسر له العطف، ولم يتيسر له العطف، أضاف مع إلى النعم، أضاف مع إلى النعم، وجعل النعم في حكم المقدم والهدى في حكم المؤخر، وإن تقدم فيكون ذلك كمن عطف خاصا على عاما فلا يستلزم أشرفية النعم على الهدى. طيب، إذن إيش معنى الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي جعله يفعل هذا الفعل؟ فقال أحمده على الهدى مع نعمه، ولم يقل أحمده على النعم مع هدى. إيش؟ الضرورة. الكلام المنظوم إيش؟ ليس فيه سعة كالكلام المنثور، ليس فيه سعة كالكلام المنثور، وهو عنده إيش؟ وهو عنده في حكم المقدم، عنده أحمده على الهدى مع نعمه، عنده إيش؟ عنده النعم في حكم المقدم والهدى في حكم المؤخر، واعتذر لنفسه أن ضرورة الشعر هي التي ألجأته إلى هذا الأمر. والجواب عنه أنه لما كان الهدى من جنس النعم، وكانت النعم أعم منه، وأراد أن يخص الهدى بالذكر من بين سائر أفراد النعم، ولم يتيسر له العطف، أضاف مع إلى النعم، وجعل النعم في حكم المقدم، لم يتيسر له العطف. طيب، أحمده على الهدى مع نعمه، أحمده على الهدى ونعمه، لم يتيسر له العطف، لأن إيش؟ لأن العروض لا يسمح بذلك، لأن العروض لا يسمح بذلك. طيب، والهدى في حكم المؤخر وإن تقدم، والهدى في حكم المؤخر وإن تقدم. على هذا من حيث نظر يكون الهدى هو الأشرف أو النعم، يكون الهدى، لأن الهدى إيش؟ في حكم المؤخر وإن تقدم. وقد تقدم عندكم أنه في تركيب مع أن الأشرف يكون ما بعد مع لا ما قبلها، فيكون ذلك كمن عطف خاصا على عام فلا يستلزم أشرفية النعم على الهدى. وثانيها، لما عبر عن قوله وأشكره بقوله وأستمد شكره، لم يقل وأشكره، وإنما قال إيش؟ وأستمد شكره من كرمه، ولم يقل أشكره، لما استعمل هذا التعبير؟ قال وجوابه أن قوله وأستمد شكره من كرمي أبلغ من قوله وأشكره. الإنسان عندما يخاطب الله تبارك وتعالى إيش؟ لا بد أن يتحرى في كلامه البليغ والخالي من اللحن، لا بد أن يتحرى في كلامه البليغ والخالي من اللحن. وقد نص العلماء على أنه من الأسباب التي قد يقع بسببها خلل في الدعاء هو اللحن. الإنسان يلحن، نعم، الله تبارك وتعالى يعلم بالمقصود، لكن الإنسان إيش؟ لا بد أن يتأدب في خطابه مع الله. وهذا أمر مر عليكم في أي كتاب؟ في كتاب جامع أركان الإسلام. هذا الشيء مر عليكم في كتاب جامع أركان الإسلام، بأنه ينبغي للإنسان إيش؟ ينبغي للإنسان أن ينقي كلامه من اللحن، وأن يتخير إيش؟ وأن يتخير البليغ من المعاني والألفاظ في خطابه لله تبارك وتعالى. طيب، الإنسان يعد الكلام الذي يتكلم به عند فلان من الناس، عليه أيضا أن يعد الكلام الذي يخاطب به إيش؟ رب العزة والجلال. ولذلك علمنا الله تعالى في القرآن الكريم، علمنا كيف نخاطب، علمنا سورة الفاتحة كلها خطاب لله، وعلمنا كيف نخاطب إيش؟ الأدعية التي علمناها في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وجوابه أن قوله وأستمد شكره من كرم أبلغ من قوله وأشكره، لما فيه من طلب زيادة أسباب الشكر منه تعالى. نعم، قال أستمد شكره، لإنسان يطلب تهيئ أسباب الشكر وزيادتها ممن؟ من الله. توفيق للشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر، والتوفيق للحمد نعمة يحتاج إلى حمد. واضح الكلام معكم أو ليس واضحا؟ طيب، فكأنه نبه بذلك على عظم هذه النعم وكثرتها، نبه على عظم نعم الله تبارك وتعالى عليه وكثرتها. الإنسان على سبيل المثال، إنسان أحسن إليه إنسان بعشرة آلاف إحسان، بعشرة آلاف إحسان. هذا عشرة آلاف إحسان من حيث الشكر، من حيث الشكر. ثقيلة أو ليست ثقيلة على المحسن عليه؟ ثقيلة. يشكر النعمة الأولى، يشكر النعمة الألف، يشكر النعمة خمسة آلاف. إذن يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى طلب إعانة، إلى طلب إعانة على أي شيء؟ على تهيئة أسباب الشكر وزيادة تلك الأسباب. لذلك المصنف نبه أن نعم الله تبارك وتعالى عليه كثيرة، وقد ذكر نعمتين: الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ويجملا، النعمة الأخرى أحمده على الهدى مع نعمي وأستمد شكره من كرمه. طيب، هذه النعم العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لإنسان معنى يعسر عليه إيش؟ يعسر عليه شكرها وحمد الله تبارك وتعالى عليها كلها. لذلك يطلب الإعانة ممن؟ يطلب الإعانة من الله. اللهم أعني هذا النبي الكريم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله وأستمد شكره نبه على أي شيء؟ نبه على أي شيء؟ على عظم هذه النعم وكثرتها وعجز نفسه عن القيام بشكر بعضها، فكيف بشكرها كلها؟ فكيف بشكر جملتها؟ وفيه أيضا تنبيه على أن أفعال العبد، على أن أفعال العبد كلها خلق لله تعالى. أسباب الشكر والشكر والحمد، هذه أفعال أو ليست أفعالا؟ أفعال. من خلقها؟ ها؟ من خلقها؟ خلقها الله، خلقها الله تبارك وتعالى. فبذلك يكون إيش؟ قد نبه على هذه المعاني. طيب، وثالثها: ما وجه المناسبة بين قولي وأستمد شكره وبين قوله من كرمه؟ وجوابه أن وجه المناسبة في ذلك ظاهر، وهو أن الكرم صفة منها، وهو أن الكرم صفة منها تستفاد المنافع، وهو أن الكرم صفة منها تستفاد المنافع، وزيادة الشكر من أكبر المنافع. إذن يؤخذ من أي شيء؟ منفعة. زيادة الشكر منفعة، المنفعة تؤخذ من أي شيء؟ تؤخذ من صفة إيش؟ من صفة الكرم. قال لكم: وهو أن الكرم صفة منها تستفاد المنافع، منها تستفاد المنافع، وزيادة الشكر منفعة. إذن نستفيدها من أي شيء؟ ها؟ نستفيدها من صفة الكرم، فناسب أن تضاف إلى الكرم. ثم إنه لما فرغ من الثناء على الله تعالى بما هو له أهل على تلك النعم التي بينها، أخذ يؤدي ما أمر به في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: نقف هنا عند قوله مصليا على الرسول أحمد أزكى صلاة وسلام أبدا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.